أنا والحب قصتنا طويلة، وهك اللي كانت عيونا كحيلة. أنا والحب قصتنا طويلة، وهك اللي كانت عيونا كحيلي. نطرنا وتنسانا ليالي، وننطرها وما باليد حيلي. ويبقى الحكي ويبقى البكي، ويبقى الحكي ويبقى البكي، وتبقى الليالي مغيرة وطاقة الحلو منورة. ويبقى الحكي ويبقى البكي، ويبقى الحكي ويبقى البكي، وتبقى الليالي مغيرة وطاقة الحلو منورة. اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف. عالهوى واللي رامونا بالهوى، وحيت العشاء ما إلها دوا. وحياة عينك مشركي، شو ما صار يصير عطول اتحكي، ولو قالوا لك ما بقى منه نوى. حكيني ولا تحكيني ولو شفتيني، وحكيني ولا تحكيني ولو شفتيني، حسكيت الحقيني بتلاقيني. ولا العاشق لسه مرب اخر سهرة، بكرة والسفر بكرة لا تنسيني. قلبي ما عاد مشتاق ناوي فرايك، وعديت عشايك لا تعجبني.